أهوس تختلف، نعم بعضها عن بعض. فرب إنسان يتحجم ما يخصو أن يؤخذ منه نصف الكأس، نعم صدقت، ورب آخر يحتاج إلى أكثر صح، أو قوة جمع، أو إلى آخره. في هذا التميز ما يتميز الكحلي هذا. صدقت شيخ، ولكن يعني أنت قديما قد سألناك بالنسبة لقوة الدم، ذكرت الإحمرار أو عدم الإحمرار، هذه نقطة. ثم يوجد نقطة ثانية لمعرفة قوة الدم لإنسان، من عين الإنسان. فتقريبا أستطيع أن أحدد بالتقريبي كم يعني قوة دم هذا الإنسان. فمثلا إنسان دمه قوي، من قبل أهجم له عندما أنظر إلى عينه فأعرف، أقول يعني دمك قوي، وفعلا بين معي الكاس عند الشفة، واحد دمه أخف أقول دمك أخف، وكذلك يظهر معي عند شفة الدم. هذا شيء. الشيء الآخر، كنت أعتقد أن لون الدم له تأثير بالنسبة للشفط من هذا الإنسان، ولكن جلست مع أحد البروفيسورية في الطب فشرح لي الوضع كامل، حيث قال الدم الأسود يكون بالوريد والدم الأحمر يكون بالشريان، فإذا خرج معك دم أسود فيكون الدم الأسود هذا قد أتى من الوريد، وإذا خرج أحمر يكون قد أتى من الشريان. وهذا طبعا كلام هذا الطبيب، يعني استفدت منه فائدة عظمى، واللي هي وقع فيها أحد الشباب اللي بيهجموا، هو الرجل الصوفي هذا. فيما هو شو بيعتقد؟ بيعتقد إنه يبقى يشخط الدم الأسود من الإنسان حتى يظهر معاه على طرف الكاسة الدم الأحمر، فربما يعني يشفق جميع الدم الأسود اللي في الوريد، فإذا انتهى الدم من الوريد يموت الإنسان على الفور. هذا يعتقد الرجل هنا، قاله لي هذا الكلام. فلله الحمد يعني عرفت أن لون الدم ما يؤثر تأثير كبير إذا أنا عرفت يعني قوة دم الإنسان، أو كان الإنسان نفسه صاحب دم ويعرف. جميل، لكن ماذا يترتب من معرفتك بقوة الدم؟ يترتب مثلا إذا كان إنسان دمه قوي، من بداية الشفط تظهر الكمية وأعرف أني بدي أخذ منه قدر كذا من هذا الإنسان، إذا كان أضعف دمه أضعف أقول هذا بده كذا منه فقط، وأكثر في هذا الشفط ما أشوف منه زيادة. هذا طيب. أنا هذه الكاسات مؤقتة الآن، لأن أنا جبت 10 كاسات من سوريا ما نفع، وذهبت لمصنع الزجاج بحيث أني أخبر ما وجدت، ومصنع الزجاج ما يصنع كاسات إلا لما أحمل الفرن، والفرن بيحمي يدوي يعني. كل فترة بيحمي يعني مش هم. فالآن اتفقت معه بحيث أنه يصنع لي كاسات لونها شفاف. طيب يبقى أن الأشوال تتحملني إن شاء الله. تفضل يا شيخ، استغفر الله.